بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 18 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وكنا وما زلنا نتكلم في طرق الأئمة، وكنا قد وصلنا إلى طرق سيدنا الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله عز وجل جميعا، رضي عنهم وحشرنا وإياهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويجعلنا من المقبولين المخلصين، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، وأن يوفقنا جميعا. كنت وصلنا إلى قول الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل صفحة 281، قال: وأما أبو بكر شعبة فمن طريقين. هنا يشرع في ذكر رواة سيدنا عاصم ومن ثم طرقه. قال: الأولى طريق أبي زكريا يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسد الصلحي. يبقى أول طريق لسيدنا شعبة اللي هو طريق يحيى بن آدم. أول طريق عن سيدنا شعبة اللي هو طريق مين؟ طريق يحيى ابن آدم. نحفظ الطرق لأن ربما يكون السؤال سيكون عن الطرق. اذكر طرق سيدنا أبو بكر أو طرق سيدنا حفص وهكذا. قال: الأولى ماشي، وكان من الأئمة الأعلام الحفاظ السنة، وتوفي في النصف من شهر ربيع الآخر سنة 302. ما زال السؤال موجود. الثانية طريق أبي محمد يحيى بن محمد بن قيس العليمي الأنصاري الكوفي. إذا الطريق الثاني عن سيدنا أبي بكر هو طريق العليمي اللي هو يحيى بن محمد. يبقى الأول يحيى بن آدم، الثاني يحيى بن محمد، وبمشهور بالعليمي اللي هو الطريق الثاني لسيدنا شعبة. يبقى الطريق الأول سيدنا شعبة يحيى بن آدم، الطريق الثاني العليمي، مشهورته كده العليمي. وكان شيخا جليلا ثقة صحيح القراءة، توفي سنة 43 و200، وولد سنة 50 و100، يبقى 93 سنة، عاش 93 سنة. قال: فأما ابن آدم فمن طريقين. إذا الآن سنعدد طرق يحيى بن آدم، لأن احنا عارفين كل راوي له طريقان، وكل طريق طريقان، وكل طريق طريقان، مبتدأ مؤخر تقريبا. أول أن عد طرق يحيى بن آدم. أول واحد من طرق يحيى بن آدم طريق أبي بكر شعيب بن أيوب بن رزيق بتقديم الراء الصريفيني. طريق الصريفيني يبقى أول طريق اللي هو طريق شعيب بن أيوب بن رزيق الصريفيني. وكان مقرئا ثقة ضابطا عالما حاذقا، وتوفي سنة 61 و200. وثانيهما طريق أبي حمدون. يبقى الطريق الأول يحيى بن آدم طريق شعيب، شعيب يعني احفظوا كلمة شعيب. الطريق الثاني طريق أبي حمدون، اللي هما طرق مين؟ يحيى بن آدم. لسه هندخل على طرق العليم. وثانيهما طريق أبي حمدون الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب الذهلي البغدادي، وكان مقرئا ثقة ضابطا، توفي سنة 61 و200. وأما العليمي، يبقى احنا كده خلصنا. طرق يحيى بن آدم، الطريقان ليحيى بن آدم. ومين يحيى بن آدم؟ ده الطريق الأول لسيدنا شعبة. انتبه، يحيى بن آدم الطريق الأول، هناخد منه شعيب وأبو حمدون الاتنين. طيب، وأما العليمي فمن طريق أبي عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز البغدادي، وكان مقرئا متصدرا معروفا. يبقى العليمي هناخد له أول طريق الرزاز، احفظه كده، طريق الرزاز. ومن طريق توفي في حدود سنة 50 و300. ومن طريق أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خليع، احفظ ابن خليع. يبقى طرق العليمي رقم واحد، طرق العليمي رقم واحد، الرزاز رقم اتنين، ابن خليع. الخياط البغدادي المعروف بالقلانسي، وابن بنت القلانسي، وكان ثقة ضابطا متقنا، وتوفي في ذي القعدة سنة 56 و300. ذي القعدة اللي هي الأشهر اللي عمل فيها سيدنا النبي الأربع عمرات بتوعه. طيب، فأما شعيب، هنبدأ بقى نعد الطرق الطرق، هنعد طرق الطرق. فأما شعيب، شعيب اللي هو مين؟ اللي هو أول طريق عن يحيى بن آدم، شعيب عن يحيى بن آدم، عن شعبة، عن عاصم، احفظ السلسلة كده، شعيب عن يحيى بن آدم، عن شعبة، عن عاصم. طيب، ما هي طرقه؟ الطريق الأول طريق أبي بكر يوسف بن يعقوب بن حسين الواسطي المعروف بالأصم، من 6 طرق. أولها طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي، من الشاطبية والتيسير، ومن تجريد بن الفحام، وتلخيص بن مليم، فهي 4 طرق. شعبة، هنتكلم عن شعبة. ثانيها طريق المتطوعي من المبهج والمصباح، طريقان له. ثالثها طريق أبي الفرج عبد العزيز بن عصام من المستنير لابن سوار، ومن مصباح أبي الكرم، طريقان متطوعي ومتشعب منتشر. رابعة طريق أبي القاسم يوسف بن محمد بن بابش، من مصباح أبي الكرم وكامل الهذلي، طريقان له. خامسة طريق النقاش من تلخيص أبي معشر. سادسة طريق أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خليع من غاية بن مهران. يعني ابن خليع اللي هو الطريق الثاني للعليمي، هو طريق أيضا من طرق شعيب عن يحيى بن آدم. انتبه، فتحصل 12 طريقا للأصم. الثاني عن شعيب طريق أحمد بن يوسف القاف اللائي من التيسير، والشاطبية قرأ بها الدين على فارس، ومن التجريد لابن الفحام، وتلخيص لابن بليمة، ومن العنوان، ومن المجتبى، ومن كافي بن شرايح، وروضة المعد. فتحصل 8 طرق للقافلائي. الثالثة عن شعيب طريق أبي العباس الضرير المعروف بالمثلثي، من كتابي أبي منصور بن خيرون، ومن الصباح بالكرم، وتعددت الطرق فبلغت 6 طرق للمثلثي. الرابعة عن شعيب طريق أبي عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي، من طريقين، من المستنير، ومن المبهج، ومن المصباح، وتعددت الطرق فبلغت 5 طرق لأبي عون. الخامسة طريق أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطوي، النحوي من المبهج المصباح لأبي الكرم الكامل للهزلي ومن كتاب سبعة بن مجاهد وتعدد الطرق فبلغت 7 طرق النفطوي ثمانيا وثلاثين طريقا لشعيب. إذا اكتب الطريق الأول لشعيب، شعيب عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم يساوي 38 طريق. تاني، شعيب عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم يساوي 38 طريق. اكتب كده، تمام. يبقى كده خلصنا، عدينا طرق الطريق الأول ليحيى بن آدم، الطريق الأول ليحيى بن آدم، شعيب عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم يساوي 38 طريق. طيب نخش على الطريق الثاني. قال: أما أبو حمدون فمن طريقين، الأول عنه الأولى عنه طريق أبو الحسن أبو علي الحسن بن الحسين الصواف من 6 طرق، أحدها طريق الحمام، لاحظ الحمام مع ابن الحمام معانا في كل مكان، من 8 طرق من التجريد ومن روضة المالكية ومن كتابي أبي العز ومن المستنير وجامع أبي الحسن الخياط وكامل الهذلي ومصباح أبي الكرم وتذكار ابن شيطة، وتعددت الطرق فبلغت 11 طريقا للحمام، ثانيها عن الصواف طريق ابن شاذان من غاية أبي العلاء، ثالثة عن الصواف طريق النهرواني من كتابي أبي العز ومن كتاب المستنير ومن الجامع للخياط، وتعددت الطرق فبلغت 5 طرق للنهرواني، رابعة وخامسة طريق أبي القاسم عبد الله بن الحسن النخاس وأبي الحسن أحمد بن جعفر الخلال من مصباح أبي الكرم، فهذه 19 طريقا للصواف، الثانية عن أبي حمدون طريق أبي عون من كامل الهدلي، فتحصل 20 طريقا لأبي حمدون. إذا قيد لأبي حمدون 20، أبي حمدون عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم يساوي 20 طريق. وكان معانا قبل كده 38 طريق زائد 38 طريق لشعيب زائد 20 طريق لأبي حمدون، إذا مجموع طرق يحيى بن آدم بيساوي 58 طريق. إذا مجموع طرق يحيى بن آدم 58 طريق، ومن حد النهاردة الحمد لله ما فيش خطأ في الكتاب. وأما ابن خليح هندخل على الطريق اللي هو ندخل على الطريق الأول للعليمي، ماشي، طرق العليمي. هو كان بدأها بالرزاز، خلي بالك هو كان قال إن الرزاز أول طريق، بس هنا راح بادئ بابن خليع. ليه؟ لأنه نقل على ابن الجزري، ابن الجزري نفس الحركة عملها فنقل عنه نفس الكلام. وأما ابن خليع عن العليمي فمن 10 طرق، الأول عن ابن خليع طريق أبو الحسن الحمامي من التجريد لابن الفحام وروضة المالكية وكفاية أبي العز وتذكار ابن شيطة وجامع ابن فارس، وتعددت فبلغت 6 طرق عن الحمامي، لاحظ الحمامي يعني مكتسح الطريق. الثانية طريق عبد الباقي بن الحسن الخراساني قرأ بها الداني على على فارس. الثالثة طريق أبي القاسم، شوفش الأول، طريق أبي القاسم بكر بن شاذان القزاز من كفاية الصبط، الرابعة طريق أبي الحسين أحمد بن عبد الله سوسن جردي من غاية أبي العلاء، الخامسة طريق نذير بن علي، نذير يفكرك بنذير بن حسين الدهلوي، طريق نذير بن علي بن عبيد الله البلدي والسادسة طريق النهروان من كفاية أبي العز. السابعة طريق أبي الحسين علي بن محمد الخبازي من الكامل. الثامنة طريق أبي حفص عمر بن أبن علي النحوي من تلخيص أبي معشر. التاسعة طريق أبي الفرج عبيد الله بن عمر المصحفي من جامع ابن فارس. العاشر طريق ابن مهران. في هذه 15 طرقا لابن خليع. سجل، يبقى ابن خليع عن العليمي، ابن خليع عن العليمي عن مين؟ عن شعبة. ابن خليع عن العليمي عن شعبة عن عاصم. كم طريق؟ 15. اكتب كده، ابن خليع عن العليمي عن شعبة عن عاصم يساوي 15 طريق. ندخل للرزاز اللي هو الطريق الأول بس عمله الثاني، مش مشكلة. وأما الرزاز عن العليمي فمن كتاب المبهج والمصباح وكامل الهزلي. فهذه 3 طرق للرزاز بس، 3 طرق للرزاز بس كده، انتهينا منه، هما الكلمتين دول. إذن رزاز عن العليمي عن شعبة عن عاصم 3 طرق. أصبح جميع طرق العليمي كام يا شباب؟ 15 لابن خليع وتلات طرق للرزاز، يبقى 18 طريق. طيب أصبح كان عندنا 18 طريق للعليمي، وكان معانا 58 ليحيى بن آدم، يبقى 18 و58 كام؟ 76 طريق لأبي بكر شعبة بن عياش. 76 طريق لأبي بكر شعبة بن عياش. يبقى سجل عندك كده، كان عندنا 58 طريق ليحيى بن آدم و18 طريق للعليمي، نجمعهم مع بعض يدونا 58، يدونا 76. 76 لسه، 76 طريق لبكر شعبة بن عياش. طيب، وقال وقرأ ابن خليع والرزاز على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن الحسين ابن يعقوب بن خالد بن مهران لحظة يا جماعة، السلام عليكم. قال رحمه الله عز وجل: وقرأ ابن خليع والرزاز على أبي بكر يوسف. مفروض يا جماعة ابن خليع والرزاز دولي طرق مين؟ ابن خليع والرزاز طرق مين؟ طرق العليمي، صح؟ ابن خليع والرزاز طرق العليمي، مظبوط كده؟ تابع معايا. طيب، قال: وقرأ ابن خليع والرزاز على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران الواسطي الأطروشي. وقرأ على أبو محمد العلايمي، يعني هما بيقرأوا عن العلايمي بواسطة، بواسطة. عشان ما نجيب لك سؤال، هل طرق العلايمي تروي عنه مباشرة؟ هل ال قلنا ان اسمه ايه، ابن خليع والرزاز، ابن خليع والرزاز يروون عن العلايمي مباشرة؟ لا، يروون عنه بواسطة الأطروش، يروون عنه بقراءتهم على يوسف بن يعقوب الأطروش وهو عن العلايم. تمام كده، يبقى بيقرأ عنه بواسطة. بنقول بواسطة اهي الأطروش عشان نسجلها. يبقى في واسطة بين طرق، بين العليم وطرقه. تمام كده؟ طيب، وقرأ العليمي ويحيى بن آدم على أبي بكر شعبة الحناط. يبقى العليمي قرأ مباشر على يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم العليمي قرأ العليمي ويحيى بن آدم على شعبة مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة. وبالنون الأسد، فهذه 76 طريقا لأبي بكر. يبقى احنا خلصنا كده سيدنا شعبة ابن عياش. ندخل على طرق سيدنا حفص. قال: وأما حفص فمن طريقين، الأولى طريق أبو محمد عبيد بن الصباح بن صبيح النهشلي الكوفي ثم البغدادي. يبقى الطريق الأول لسيدنا حفص مين؟ عبيد بن الصباح. وكان مقرئا صالحا ضابطا، وتوفي سنة 35 و200. الثانية طريق أبي حفص عمرو بن الصباح. ابن صبيح البغدادي الضرير، لا مش ابنه، يعني يقال ان هو اخوه، ده كان اسمه عبيد بن الصباح بن صبيح، وده عمرو بن الصباح بن صبيح، يقال ان هو اخوه، لكن ما لكن يعني في ناس ما قالوا ان هو مش، ان هما مش اخوه يعني، لكن نفس الاسم يعني، عمرو بن الصباح بن صبيح، وده كان عبيد بن الصباح بن صبيح. الداني قال ان هما اخوان، والذهبي قال ان هما اخوان. وكان مقرئا ضابطا، وتوفي سنة 21 و200. طيب كده عرفنا طرق سيدنا حفص، الأول عبيد بن الصباح والتاني عمرو بن الصباح. هنبدأ بقى نعد الطرق. فأما عبيد بن الصباح فمن طريقين، طريق أبي الحسن علي بن محمد بن صالح بن داود الهاشمي البصري الضرير. يبقى أول طريق من طرق عبيد بن الصباح أبو الحسن الهاشمي، أبو الحسن الهاشمي، ويعرف بالجوخاني، وكان شيخ البصرة في القراءة ثقة متقنا، رحل إليه أبو الحسن طارق بن غلبون حتى قرأ عليه بالبصرة، وتوفي سنة 68 و300. ثانيهما طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي السابق في رواية البزي. يبقى الطريق الثاني أبو طاهر بن أبي هاشم اللي هو عبد الواحد. بأول طريق من طرق عبيد اللي هو الهاشمي أبو الحسن الهاشمي، والطريق الثاني طريق أبو طاهر عبد الواحد اللي هو سبق. وأما عمرو بن الصباح، هنبدأ نعد طرق عمرو بن الصباح، فمن طريقين: طريق أبي جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفام الملقب بالفيل، مشهور طبعا فيه لعظم خلقه، وكان شيخا ضابطا حاذقا مشهورا، وتوفي سنة 89 ومائتين، وكيل سنة 70 وكيل سنة 6. ثانيهما طريق أبي الحسن زرعان ابن أحمد بن عيسى الدقاق البغدادي. يبقى طرق عمرو بن الصباح الفيل وزرعان مشهورين، مشهورين عندنا عشان احنا بنقرأ بحفظ. وكان من جلة أصحاب عمرو بن الصباح، مشهورا فيهم ضابطا متقنا، وتوفي في حدود 90 و200. فأما نبدأ نعد باقي طرق الطرق، فأما أبو الحسن الهاشمي اللي هو الطريق الأول لعبيد بن الصباح، تابع معانا. فأما أبو الحسن الهاشمي عن عبيد بن الصباح من 5 طرق. من أبو الحسن الهاشمي عن عبيد بن الصباح، الأولى عنه طريق طارق بن غلبون من الشاطبية، والتيسير قرأ بها الداني عليه، ومن تلخيص ابن بليمة، ومن تذكرة طارق بن غلبون. الثانية عن الهاشمي طريق عبد السلام بن الحسين البصري من المستنير جامع وجامع الخياط. الثالثة عنه طريق أبي عبد الله أحمد بن محمد بن الحسين بن يزد الميلانجي من غاية أبي العلاء ومن كامل الهزل. الرابعة عن الهاشمي طريق أبي الحسن علي بن محمد الخبازي من كامل الهزلي. الخامس عن الهاشمي طريق أبي عبد الله قارزيني من المبهج. فهذه 10 طرق للهاشمي. يبقى خلاص انت خدنا طرق الهاشمي 10 طرق. يبقى تكتب كده: طرق الهاشمي عن عبيد بن الصباح، عن سيدنا حفص الهاشمي، عن عبيد، عن حفص، عن عاصم. 10 طرق. الهاشمي تاني: الهاشمي عن عبيد، عن حفص، عن عاصم، يساوي 10 طرق. وأما أبو طاهر عن عبيد بن الصباح فمن 4 طرق. الأولى عنه طريق الحمامي من 8 طرق: من التجريد، ومن روضة المالكية، وكامل الهزلة، وجامع ابن فارس في رعاية الله والسلام عليكم، وجامع ابن فارس، ومصباح الشيرازوري، وكتابي أبي العز، ومن تذكار ابن شيطة، وتعددت فبلغت 10 طرق له. الثالثة طريقة بالفرج النهرواني من كتابي أبي العز. الثالثة طريقة بالحسن بن العلاف من تذكار ابن شيطة. الرابعة طريقة بالفرج عبيد الله بن محمد بن عيسى بن عبيد الله بن عمر بن محمد بن عيسى المصحفي البغدادي من كفاية الصبط. فهذه 14 طريقة لأبي طاهر بن هاشم. يبقى كده عدينا طرق أبي طاهر بن هاشم أيضا، يبقى 14 طريق لأبي طاهر. أبي طاهر عن عبيد، أبي طاهر عن عبيد، عن حفص، عن عاصم. 14. يبقى طرق عبيد بن الصباح عن حفص، عن عاصم، 10 و14 يساوي 24 طريق لعبيد بن الصباح. فهذه 14 طريقة لأبي طاهر بن أبي هاشم. وقرأ الهاشمي وأبو طاهر على أبي العباس أحمد بن سهل بن الفيروزان الأشناني. إذن طرق عبيد ليست تروي عنه مباشرة، تروي عنه بواسطة الأشناني عن عبيد. وكان ثقة ضابطا متقنا، فرد بالرواية. قال ابن شنبوذ: لم يقرأ على عبيد بن الصباح. لاحظوا إن عندنا النهاردة في وسطتين بين الطرق وبعضها، في واسطة بين طرق عبيد بن الصباح اللي هو الأشناني، ووسط بين طرق العليمي وطرقه اللي هو طريق أبو بكر الواسطي اللي قلنا عليه اللي هو الأطروش اللي هو الأصم يعني. وكان طيب، ولما توفي عبيد قرأ على جماعة من أصحاب، طب كان ثقة ضابطة متقنا انفرد بالرواية. قال ابن شنبوز لم يقرأ على بيد ابن الصباح سواه. ولما توفي عبيد قرأ على جماعة من أصحاب حفص غير عبيد. وتوفي الوشناني سنة 37 على الصحيح، وتحصل 24 طريقا لعبيد. وأما طريق الفيل، ندخل بقى على طريق عمرو بن الصباح. وأما طريق الفيل عن عمرو بن الصباح فمن طريقين. طريق الأولى طريق أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن حسن العجلي المعروف بالولي. الفيل، الفيل اسمه الولي كده، بس هم لقبوه الفيل نظرا لضخامة جسمه، معروف بالولي من طريقين. طريق أبي الحسن الحمامي عنه من 7 طرق، من المستنير ومن كامل الهذلي وكفاية بالعز وغاية بالعلاء ومصباح بالكرم وتذكار ابن شيطة، وتعددت فبلغت 8 طرق الحمامة. وطريق الطبري عن الولي من المستنير ومن كامل الهذلي، وتعددت فبلغت 4 طرق للطبري، وتحصلت 16 طريقا للولي. الثانية عن الفيل طريق أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليل العطار من المبهج والمصباح، فهذه 14 طريقا للفيل. يبقى سجل طرق الفيل عندنا اللهم صل على سيدنا محمد. الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم يساوي 14. 14 وأما زرعان بس هو أصلا الفيل ملوش إلا 12 طريق، وجابنا 14. طيب نشوف كده. وأما زرعان عن عمرو بن الصباح فمن 6. الأولى طريقة بالحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السجمجردي من كتاب التجريد وروضة المالكي وغاية الهمدان والمصباح، فهي 4 طرق للسوسنجردي. الثانية عن زرعان طريق عبد الباقي بن حسن الخراساني قرابات داني على بالفتح. الثالثة طريقة بالفرج النهرواني من كفاية أبي العز ومستنير بن سوار. الرابعة طريق الحمام من تذكار بن شيطة وجامع بن فارس ومستنير بن سوار. الخامسة طريق عبيد الله ابن عمر الصحفي من جامع ابن فارس ومن المستنير ومن المصباح. السادسة طريق أبو بكر بن شاذان الواعظ من غاية أبي العلاء، فهي 14 طريقا لزرعان، و28 طريقا لعمرو. يبقى عندنا الفيل له 14 طريق، وزرعان له 14 طريق، الاتنين كل واحد له 14، يبقى مجموعهم كام؟ 28 طريق لعمرو عن عمرو عن حفص. يبقى عندنا 24 طريق لعبيد و28 طريق لعمرو، يبقى مجموع طرق حفص عن عاصم 52 طريق. مجموع طرق حفص عن عاصم 52 طريقا. تمام. وقرأ حفص أبو بكر على إمام الكوفة عاصم بن أبي النجود، فهي 128 طريقا لعاصم. يبقى احنا عندنا طرق شعبة كانت كام؟ طرق شعبة 76، طريق لشعبة، وطرق حفص 52، 52 و76 يبقى 128 طريق لسيدنا عاصم، 128 طريق لعاصم. تمام. وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب، يذكر سند القراءة سيدنا عاصم. وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبيد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي الضرير، وعلى أبي مريم زر بن حبيش ابن حبيش الأسدي، وعلى أبي عم سعد بن إياس الشيباني. وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود. وقرأ السلمي وزر أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبي وزيد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من طرق سيدنا عاصم، ونقف على طرق سيدنا حمزة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.